وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء له مقاليد السماوات والأرض